إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ووصلنا إلى النوع الحادي عشر، المعضل. المعضل من الفعل الرباعي أعضله، المعضل اسم مفعول من الفعل الرباعي أعضله. ما معنى أعضله؟ أي صير أمره معضلا، بمعنى مستغلقا، يعني الأمر قد استغلق عليه. فكأن المحدث الذي حدث بالحديث على هذا الوجه أعضله الراوي الذي رواه، أعضله فصار معضلا. واضح؟ والإمام ابن حجر في كتابه النكت ذكر أن السلف من الأئمة المتقدمين كانوا يتحدثون عن بعض الأحاديث المتصلة، الحديث يكون متصلا، فيقولون عنه أعضله فلان، حينما يأتي به على وجه يجعله مستغلقا، فيروي الحديث بطريقة الإسناد متصل، ما فيش سقوط أي راوي، متصل الإسناد، ومع ذلك يأتي هذا الحديث وفيه إشكال، فيقولون أعضله فجعله مستغلقا. ثم بعد ذلك وضعت الحدود والمصطلحات، فأصبح المعضل معناه عند أهل الحديث فيما استقرت عليه المصطلحات أنه إذا سقط من إسناده إثنان فصاعدا في موضع واحد، يعني على التوالي. واضح؟ يعني يأتي مثلا الأخ وليد، الأصل أنه بيروي عن أحمد، وأحمد بيروي عن محمد، ومحمد بيروي عن حسن، فيجي وليد يقول عن حسن فيسقط أحمد ومحمد، أو يسقط ثلاثة أو أربعة. لو أسقط واحدا فقط يعد إيه؟ منقطعا. طيب لو كان عندي الإسناد عندي سقط في جزء وسقط في جزء آخر، أسقط راويا هنا رقم ثلاثة رقم اثنين، وأسقط راويا رقم مثلا خمسة، يسمى هذا إيه؟ قولوا منقطعا. ولكن في انقطاع في موضعين ليس معضلا. المعضل ما سقط فيه اثنان فأكثر على التوالي. واضح؟ هذا هو الإعضال. تمام؟ هو ده الإعضال فقط، والمفروض يبقى الدرس انتهى. لكن الإمام ابن الصلاح ذكر أمورا لدرجة أنه أتى بأشياء لا علاقة لها بالإعضال كعادته، وذلك سنذكر. لكن هذا هو المعضل، إن المعضل أن يسقط راويان فصاعدا، اثنين ثلاثة أربعة. واضح إخوانا؟ نعم. قال المعضل: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، أي على التوالي. وأصله، أصل هذا التعريف للإمام علي بن المديني ومن تبع عليا ابن المديني، وحكاه عنهم الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناده إسنان فصاعدا. هذا تعريفه، التعريف اللي اصطلح عليه أهل العلم. لا نتكلم عن الاصطلاحات القديمة، وإنما نتكلم الآن عن المصطلح الإيه؟ المستقر عليه بعد وضع الحدود والمصطلحات. هذا هو التعريف الذي استقر عليه أئمة الحديث. قال: ومنه، أي من المعضل، ما يرسله تابع التابعي. لأن التابعية لو أرسل الحديث يبقى هنا التابعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب يبقى هنا أسقط إيه؟ واحد. طيب لو ثبت أنه أسقط اثنين إذن يكون إيه؟ معضلا. قال: ومنه ما يرسل تابع التابعي. فلو تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا عندي في السلسلة التابعي سقط والإيه؟ والصحابة. واضح يا أخوانا؟ قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا. يعني بعض المصنفين من الفقهاء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ أكثر من اثنين، فهو أسقط الإسناد كله، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا معضل. قال: ومنه قول المصنفين، قال أي ابن الصلاح، وقد سماه الخطيب، الخطيب اللي هو مين؟ البغدادي، الذي قيل عنه كل العلماء الذين جاءوا من بعد عيال عليه في علم الحديث، في علم المصطلح وتدوين علم الحديث. قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، أي ليس معضلا، بل قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. يبقى هذا اصطلاح خاص ليس الاصطلاح العام، واضح؟ لأن يعني مذهب كل من يسمي كل ما لا يتصل إسناده حتى وإن أسقط الإسناد كله يقال عنه أرسله، واخد بالك؟ لأنه أتى به بدون إسناد، وهذا اصطلاح لكثير من الفقهاء. اصطلاح، يبقى هذا ليس اصطلاح عند أهل الحديث، بل اصطلاح عند مين يا أخوانا؟ عند الفقهاء. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة، هيذكر بقى مثالا للمعضل، قال: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. واضح؟ هذا كده روي معضلا. قال ابن الصلاح: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي، الأعمش روى عن الشعبي قال إيه؟ ها؟ قال الشعبي: يقال للرجل يوم القيامة. ومين اللي المفروض يقول يقال للرجل يوم القيامة؟ مين اللي المفروض يقول الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لأ؟ قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يروي عن أنس. يعني لما نيجي ننظر بقى للطرق الأخرى حتى نعرف من الذين أسقطهم الأعمش، وجدنا أن الشعبي يروي الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. واضح؟ طب ما احنا لو قلنا لو الشعبي اللي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يبقى إيه؟ مرسلا. طب لما الأعمش اللي يروي أسقط مين؟ أسقط ها؟ أسقط الصحابي، ولم يذكر، مش نقول أسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط، نقول إيه؟ لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. واضح؟ طيب الحديث في مسلم بقى بيقول إيه؟ نص الحديث، عشان نبقى عارفين نص الحديث الذي رواه الأعمش وأصله الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم نص إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، فقال: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من مجادلة العبد ربه يوم القيامة عند أن يقرره بذنوبه فينكرها، فيقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى، يعني أجرتك من الظلم. قال فإني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. فاكر بقى نفسه انه أتى يعني بالإيه؟ بالله يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى أجرتك من الظلم، لن أظلمك، خلاص أنا لا أريد ولا أستجيز أن يشهد علي أحد إلا من نفسي، أي حد تاني مش هاخد بشهادته. قال فيختم الله على فيه، يتقفل البق فتنطق جوارحه، الجوارح تقول ده انت عملت وعملت مش منك دول. فما هو الذي يحاسبه رب العالمين، رب أجزائك، رب الأجزاء، رب الخلايا، رب الأعضاء، رب كل شيء سبحانه وتعالى. فيقول فتنطق جوارحه، توديه في دهية، فيقول سحقا سحقا عن كنا كنت أناضل، لا كنت أدافع عنكم. فذلك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ربنا يسلم. قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، قد حاول بعضهم بعض أهل العلم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. يعني إيه المعنعن؟ الذي يقول فيه الراوي عن فلان ولا يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني فيقول عن. فحاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال ابن الصلاح، كل ما يقول قال يبقى مين؟ ابن الصلاح. لو قال قلت يبقى مين؟ ابن كثير. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع بشرط إذا تعاصر مع البراءة من وصمة التدليس. الصحيح الذي عليه العمل عند المحدثين أن المعنعن متصل محمول على السماع بشرط أن يتعاصر مع البراءة من وصمة التدليس، أول شيء يكون يثبت المعاصرة. لا يأتي مثلا رجل في قرن فيحدث عن رجل توفي في القرن السابق، وإنما لابد وأن يكون هناك تعاصر معاصرة بين الإسنادين. فإن حدثت المعاصرة وثبتت، وهذا يعرف عن طريق ماذا يا إخواننا؟ بيعرف عن طريق المعاصرة، تاريخ الوفيات. ولذلك العلماء في كتب وفيات الأعيان، ولذلك انت لما تيجي تنظر في الكتب يقول لك ايه توفي او الكتاب اهو ابن كثير 701 774 هجرية، يبقى عاش في الفترة دي. كل عالم، ولذلك تجد العلماء حتى لما بيجوا في الرسائل العلمية، لما انت تأتي في جريدة المصادر لابد انك تضع العلماء بترتيب الايه؟ الوفيات، بترتيب الوفيات لازم، ولو فعلت خلاف ذلك تؤخذ عليك. كذلك لو جيت مثلا انت الان اردت ان تنقل اقوال العلماء في التفسير في مسألة معينة حتى تعلم من اخذ عن من، لا تظن مثلا ان الشافعي اخذ عن ابن تيمية بمسألة، تجد مسألة اصلها عند الشافعي وابن تيمية قال بيها، يبقى تقول ان ابن تيمية اخذ عن الشافعي وليس العكس. ولذلك لما تيجي ترتب المسائل بترتب الاقوال حسب الايه؟ الزمان. ولذلك بتعرف هنا المعاصرة، المعاصرة هنا تعرفك ان كان الراوي اخذ عن هذا ام لم يأخذ عنه، هناك واسطة ساقطة، هناك واسطة ساقطة. فلو واحد قال لو انا مثلا جئت الان وقلت حدثني الشيخ احمد شاكر ابقى البعيد كذاب، لأني لم أشاهد أحمد شاكر. أحمد شاكر توفي سنة كام؟ 58، والشيخ حامد الفقي في هذه السنة. شوف أنا اتولدت بعد قد إيه؟ بعد من سنة مثلا بحوالي 5 سنوات بعد موتي. أجي أقول لك حدثني أحمد شاكر عن أبي محمد شاكر. ولذلك حينما جاء بعض الرواية يقول ذلك الإمام مالك بعض الطلاب وقال فلان يحدث عن فلان ولم يعاصره، قال تعالى لأريك رجلا يحدث عن أبي عن جدي عن نوح عليه السلام، عن أبوه عن جده عن نوح. كده صدره. ما انت عارف في ناس عندنا من اهل يعني يقول لك حدثني قلبي عن ربي، فما جاتش بقى على نوح عليه الصلاه والسلام. يعني كان يحدث قلبه عن ربي، اما ممكن قلبه يحدثه عن نوح ويحدث مشاهدات وما شاء الشيطان يظهر له في صوره نبي من الانبياء. ما هذا وارد. ولذلك لابد من معرفه المعاصره، سبكه المعاصره والرجل عدل وثقه. نعم نقول طب مدلس ولا مش مدلس، لان التدليس هيجي لك في الباب القادم، والتدليس لا يسقط العداله، لانه لو اسقط العداله انتهى امره. ولكن التدليس سنذكره بمشيئه الله حكمه في المجلس القادم ان شاء الله. فلا بد، لان التدليس انه ايه؟ يدلس ازاي؟ يقول لك عن فلان. ليه قال عن فلان؟ لانه واخد الحديث عن فلان واحد ضعيف، فيروح لا، والضعيف رواه عن ثقه، فهو يروح ذكر الثقة ويسقط شيخه الضعيف ويذكر شيخ شيخه فيقول عنهم. واخدين بالكم؟ هيأتي هذا الكلام فيما بعد إن شاء الله، وأنواع التدليس. فهنا قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل، المعنعن متصل محمول على السماع إذا تعاصروا، الشرط الأول، مع البراءة من وصمة التدليس. واخدين بالكم؟ هذا قال الشيخ مقبل معلقا هذا صحيح على شرط مسلم، وأما البخاري فيشترط زيادة على المعاصرة ثبوت اللقي، مش كده وبس، ثبوت اللقاء. ولذلك كان شرط البخاري أشد من شرط مسلم. شفتوا ليه البخاري مقدم على مسلم؟ مسلم يشترط المعاصرة كسائر الأئمة، لكن الإمام البخاري كابن المديني يشترطان الإيه يا أخوانا؟ اللقاء، اشتراط اللقاء. فقال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس. قال وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. يعني أبو عمرو الداني المقرئ ادعى أن أهل النقل، يعني أهل النقل أهل الحديث، أجمعوا على هذا الذي ذكره ابن الصلاح، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك. كاد هذا الكلام جعل الشيخ أحمد شاكر يعلق تعليقا وينقل كلاما عن العراقي فيه نقد لابن الصلاح، وهذا الكلام لم يعجب الحافظ ابن حجر فانبرى للكلام في ذلك، ولم يعجب الألباني فانبرى للكلام من ذلك. كان من الممكن أن نضرب عن ذلك صفحا، ولكننا سنقرأه لأننا نريد أن نعيش في أذهان هؤلاء العلماء لنرى كيف يفكرون وكيف يناقشون، وهذا هو الهدف من قراءتنا لكتب القوم. هدفنا أن نتعامل مع هذه العقول وننظر كيف كانت تتلاقح، وننظر في هذه العقول كيف كانت تفكر، ونفهم كلام أهل العلم. قال قوله الشيخ أحمد شاكر علق على كلام ابن الصلاح قائلا وقوله وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك، قال العراقي ولا حاجة إلى قولي وكاد، فقد ادعاه، أي ادعاه بالفعل. فقال في مقدمة التمهيد، وانتم عارفين ان كتاب التمهيد الذي صنعه في شرح أسانيد وفقهيات كتاب الموطأ للإمام مالك قدم له بمقدمة حديثية، قال قال العراقي ولا حاجة إلى قولي وكاد، فقد ادعاه فعلا. فقال في مقدمة التمهيد اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيحة في النقل منهم ومن لم يشترطه، من اشترط الصحيح كالبخاري ومسلم، ومن لم يشترطه كسائر الأئمة الأربعة، مش الأئمة الأربعة مالك والشافعي، لا، الأئمة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهكذا، فوجدتهم أجمعوا، اسمع وركز في اللي بيقرأوا اللي أنت بتقرأه الآن، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا براء من التدليس. ثم قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم. هل الكلام ده فيه خطأ؟ فيه خطأ. هذا الكلام فيه خطأ؟ فيه خطأ. هنا العراقي قال: ولا حاجة إلى قوله وكاد فقد ادعاه. لا، ابن عبد البر كاد ولم يدعي. ليه؟ لأن الذي ذكره الإمام ابن الصلاح ارجعوا إليه، قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه اللي هو المعنعم متصل محمول على السماع إذا تعاشروا. لكن ابن عبد البر لما نقل الإجماع نقلوا على إيه؟ على لقاء بعضهم بعض، واللقاء أخص من المعاصرة، مش كده ولا لا؟ اللقاء أخص من المعاصرة. وهذا ما جعل الإمام الألباني يقول: قلت الذي ادعى. الألباني رحمة الله عليه علق قائلا: قلت الذي ادعاه ابن عبد البر الإجماع على قبول الإسناد المعنعم بشروط ثلاثة، أحدها لقاء بعضهم بعضا. وهذا الشرط ليس في التعريف الذي ادعى الداني أبو عمرو الداني الإجماع عليه. وقال المؤلف عقبة: وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، لأن الذي ذكره ابن الصلاح إذا تعاصروا. المعاصرة أعم من قول الإمام ابن عبد البر لقاء بعضهم بعض، مش كده ولا لا؟ قال: فظهر أن تعبير ابن الصلاح دقيق، وأن اعتراض العراقي عليه غير وارد. واضح؟ أما ابن حجر فقال في النكت: إنما عبر هنا بقوله كاد لأن ابن عبد البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله، ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتصل. نظر نظرة أخرى، لم ينظر نظرة الألباني، وإنما نظر نظرة أخرى، لأنه قال أبو عمرو الداني: إجماع أهل النقل على إيه؟ على إنه متصل. ده كلام، اقروا كلام ابن الصلاح تاني: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع. لكن كلام ابن عبد البر قال إيه يا أخوانا؟ أجمعوا على قبول. القبول غير الإيه؟ الاتصال. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: إنما عبر عنه بقوله كاد لأن ابن عبد البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله، ولا يلزم منه إجماعهم على أنه من قبيل المتصل. ما ممكن يقبل ولكنه لا يكون متصلا، مش كده ولا لا؟ نظرا لطرق أخرى. قلت، أي المتكلم الآن، كلام الحافظ فيه لفتة طيبة، وهي بخصوص التفريق بين القبول والاتصال. أما كلام الألباني فقد أصاب المحز، لأن كلام ابن عبد البر بخصوص ثبوت اللقي وهو أخص من مجرد المعاصرة، فكان كلام الشيخ الألباني هو الذي أصاب المحز. واضح؟ ولم يلتفت إليه الحافظ ابن حجر. انظر تلاقح أفكار أهل العلم لما تقرأ بيوسع هذا توسيع الإخوة أنها المدارك. صح. قال: قلت من القائل بقى هنا؟ نرجع لمتن الكتاب. مين؟ الإمام عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه. قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبتي، أي خطبة مقدمة الصحيح، هو له كتاب الصحيح له مقدمة، وشنع في خطبتي على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، يعني يقصد بتشنيع البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. يعني الإمام ابن كثير يريد أن يبين أن مسلما لم يكن يشنع على البخاري بل على علي بن المديني، لأن علي بن المديني هو الذي اشترط في أصل الصحة اللقي. أما البخاري فلم يشترط في اصل الصحة. الحديث عنده صحيح لكنه اشترطه في كتاب الايه الصحيح. وضحت الامر؟ جابنا حجر العسقلاني في النكت قال بل ان شرط البخاري في جميع كتبه وليس في الصحيح فقط. شرط البخاري في اصل الصحة هو الثبوت اللقي ولو مرة. ده كلام مين؟ قال الحافظ ابن حجر في النكت. وادعى بعضهم، بيرد على ابن كثير، وادعى بعضهم ان البخاري انما التزم ذلك في جامعه لا في اصل الصحة، واخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في اصل الصحة عند البخاري، فقد اكثر من تعليل الاحاديث في تاريخه بمجرد ذلك. يعني كتاب التاريخ كان يعلل بعض الاحاديث بعدم ثبوت الايه اللقي. انتوا مش بعدم ثبوت اللقي، ما لو ثبت عدم اللقي عند الجميع يبقى هذا الذي قال عنه يحمل على التدليس ان لم يكن كذابا، مش كده ولا لا؟ لو ثبت عدم اللقي. لكن البخاري كان يعلل الحديث بانه لم يثبت لديه اللقي. في فرق بين الاثنين، ثبوت اللقي لديك انت، وهذا امر اللي هو مسألة ايه ها عدم العلم ليس علما بالعدم. عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني انا الوقت لما اجي اقول ايه انا لا اعلم في هذا المبنى امرأة موجودة، هل انا هنا صادق ام كذاب؟ انا اتكلم عن علمي. يبقى هنا لما اجي يبقى هنا نفيت علمي ولا نفيت وجود امرأة؟ نفيت علمي انا، لكن ممكن يثبت وجود امرأة في المبنى او عدة نساء. يبقى عدم العلم ليس علما بال... لكن لما يعلم اقول لك انا اعلم انه لا توجد امرأة في المبنى، يبقى هنا بدعي العلم بعدم الوجدان. بعكس لما اقول لا اعلم امرأة موجودة، فنفي العلم ليس علم نفي العلم ليس علما بالايه بالعدم. واخدين بالكم يا اخوانا ولا ايه؟ فهنا الامام البخاري، لان حطوا دي في اعتباركم، لو ثبت عند المحدث ان الراوية المعاصرة لشيخ لمن روى عنه ثبت عدم اللقاء، يبقى هذا الرجل دلس، مش كده ولا لا؟ وإلا كان كذابا، ان قد سمعت هيبقى كذاب، مش كده ولا لا؟ لكن هل يشترط علم المحدث باللقاء؟ هي دي المسألة اللي بيتكلموا فيها. عرفتم الفرق بين الاثنين؟ نعم. قال وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة، وعلقنا عليه بكلام الحافظ ابن حجر في النكت. قال وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة أو طول الصحابة. الصحابة قال شاكر رحمة الله عليه الصحابة الصحابة بفتح الصاد، وقد تكسر أيضا الصحابة مصدر صحبه يصحبه زي الصحبة. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني. قال الشيخ مقبل وهذا الذي اشترط طول الصحبة لعله ما اشترطه أحد غيره، يعني لا نعلم أحدا اشترط هذا الشرط إلا مين؟ إلا أبو المظفر السمعاني. قلت وما اشترطه السمعاني يعد مذهبا مهجورا ما وافقه عليه أحد من أهل العلم. قال الإمام وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال القابسي، يعني يقول عن فلان، وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال، هل هو مثل قولي عن فلان؟ يعني يقول إن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان؟ فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان إشكالية. يقول لك الراوي قال إن فلانا قال، هل هذه مثل عن فلان؟ قال: كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب ابن شيبة وأبو بكر البردجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، صيغة اتصال محمولة على السماع بالشروط التي سبقت، أن يكون إيه؟ ثبتت المعاصرة وثبت عدم إيه؟ التدليس، مش كده ولا لا؟ فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أن فلان وقوله إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. ولكن هذا الكلام تعقبه الشيخ العراقي في التقييد والإيضاح. هنقرأ الكلام ده برضو علشان نفكر ونشوف الأئمة دي بتتكلم إزاي. ابن الصلاح قال في أصل كتابي وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف إن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعين من جهة أخرى. قلت أي ابن الصلاح بعد أن حكى عن ابن عبد البر: ووجدت مثل ما حكى عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحر يعقوب بن شيبة في مسنده الفحر. شوف التعبير، يعقوب الإمام الفحل أو الحافظ الفحل في كتاب في مسنده الايه فحل فحولة، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير. اسمع بقى وركز، ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام. عن ابن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وجعله مسندا موصولا وذكر، وجعله يبقى ده مسند مسند موصول، لانه عن ابن الحنفيه عن عمار قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر روايه قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن ابي رباح عن ابن الحنفيه ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا، من حيث كونه قال ان عمارا في الروايه إن عمارا فعل ولم يقل عن عمار، والله أعلم. يبقى ابن الصلاح لما نظر في مسند يعقوب بن شيبة فوجده يقول في رواية عن ابن الحنفية عن عمار قال أتيت النبي، جعله مسند موصول، لكن في رواية أخرى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية ما قالش عن عمار، لا، أن عمارا مر بالنبي، أن عمارا مر بالنبي، واخدين بالكم من الكلام؟ فقال لك أن هنا أفادت الإرسال لأنه لم يحملها على الاتصال، لكن عن حملها على الاتصال، فجعل ما جاء في عن مسندا متصلا، وما في أن مرسلا منقطعا مرسلا. واضح الكلام؟ وتعقبه العراقي، تعقب الحافظ ابن الصلاح فقال: ولم يقع ابن الصلاح على مقصود يعقوب بن شيبة، ولم يعرج صوب مقصده، وبيان ذلك أن ما فعله يعقوب هو صواب من العمل، وهو الذي عمل الناس، وهو لم يجعله مرسلا من حيث لفظ أن، وإنما جعله مرسلا من حيث إنه لم يسند حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال إن عمارا قال مررت بالنبي عليه الصلاة والسلام لما جعله مرسلا، فلما أتى فيه بلفظ إن عمارا مر كان محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصة لم يدركها. واخدين بالكم؟ شفت الإرسال جاء منين؟ أما بيقول إن عمارا مر، طب هو عمار لما مر بالنبي لو قال عمار أخبرني أو قال إن أن عمارا أن زي عن، لكن أن عمارا مر غير أن عمارا قال، لأن أما عمارا قال أنا سمعته، محمد بن الحنفية سمعه يبقى متصل، لكن لما أما عمارا مر بالنبي كان فين محمد بن الحنفية ساعتها؟ ساعة لما مر. خدت بالكم من كلامه؟ شفت النقد؟ ولذلك أعيد كلام العراقي تاني، قال العراقي: ولم يقع أي ابن الصلاة على مقصود يعقوب بن شيبة، ولم يعرج صوب مقصدي، وبيان ذلك أن ما فعله يعقوب وصواب من العمل، وهو الذي عمل الناس، وهو لم يجعله مرسلا من حيث لفظ أن، وإنما جعله مرسلا من حيث إنه لم يسند حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال إن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعله مرسلا. فلما أتى به بلفظ إن عمارا مر، وكان محمد بن الحنفية والحاكي لقصة لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان نقله لذلك مرسلا. هذا كلام الحافظ العراقي رحمة الله عليه. خدتوا بالكم من قراءتنا الكلام أهل العلم بيوسع مش كده ولا إيه المدارك. قال وذهب الجمهور إلى أنهما، أي أن فلانا قال أو عن فلان، سواء في كونهما متصلين، قاله الحافظ ابن عبد البر. وممن نص على ذلك مالك بن أنس، قلت كما في الكفاية للإمام الخطيب. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء في أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع العلم أن كلمة سمعت أرفع من قال ومن عن، والدليل على ذلك أن التابعين كان بعضهم يأتي للصحابي ويسأل أن يحدث حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه واسطة، فدل ذلك على أن السماع أرفع وأبلغ، أفاده الشيخ مقبل رحمة الله عليه. قال وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. اسمعوا بقى الكلام ده مهم قوي، لأن البحث ده هيجي بعد ذلك في زيادة الثقة. بس هنا الإمام ابن الصلاح لما ذكره ذكره نقلا عنه الشيخ الإمام ابن كثير، علق عليه الشيخ أحمد شاكر تعليقا، ففتح المجال للكلام فيه إيه زيادة الثقة، مع أن المجال ليس المجال. إحنا كنا في المعضلة مش كده ولا لا، دخلنا في عدة أمور ليس في المعضل واحد. قال وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. راوي يسند، يعني أسند يعني يأتي بالحديث الذي أرسله غيره، يأتي به على إيه وجهه المتصل، يصل الحديث فيأتي به غير مرسل. طب هل هذا يعد من زيادة الثقة؟ ما هو الذي أرسله نقص والذي أتى به متصلا زاد، فهل الذي أتى زي مسلمة أن يروي أحد الرواة الثقات الحديث موقوفا ويأتي الآخر فيرفعه، فالرفع زيادة، فهل هنا يقول بحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، أسنده يعني أتى به متصلا، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك. ذلك يقدح في العدالة، قول من أقوال أهل العلم، إذا بشرط إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا. لو كان الرواة الذين رووا الحديث مرسلا وهو وحده الذي تفرد بالاتصال، أو كان الذي رواه مرسلا أوثق منه وأعلى منه رتبة في الحفظ وفي الإتقان وفي الملازمة للشيخ، دل ذلك على أن هذا الذي أتى بالحديث متصلا أخطأ في هذا لسه هنتكلم فيه. قال فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك بشرط إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا، وصححه الخطيب اللي هو القول الأخير وابن الصلاح، وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وهي مسألة زيادة الثقة. وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. لغاية هنا انتهى كلام الإمام ابن الصلاح والإمام ابن كثير. علق على ذلك الإمام أحمد شاكر بقوله وهو الحق الذي لا مرية فيه، لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما غاب عن غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا، يعني رواه في عدة مجالس لطلابه واختلفت روايته، فرواه مرة مرفوعا ومرة موقوفا، وهذا يحدث كثيرا، تجد أن الراوي الذي روى عنه الثقات وهو ثقة روى عنه ثقة أنه روى الحديث مرفوعا وغير هذا الثقة يروي عنه الحديث موقوفا، فيختلف العلماء حتى يصلوا إلى أنه من الممكن أن يكون الراوي الشيخ قد روى الحديث عدة مرات، فسمعه بعض الرواة من الطلاب يرويه موقوفا، والبعض سمعه يرويه مرفوعا. فقال: وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثا واحدا مرارا واختلفت روايته، فرواه مرة مرفوعا ومرة موقوفا، أو مرة موصولا ومرة مرسلة، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة، إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه، وقد يعرض له ما يدعو إلى وقف أو إرسال، فلا يقدح النقص في الزيادة. زي بيأتيك أحيانا حديث صحيح الإمام البخاري يروي البخاري معلقا في موضع وفي موضع آخر مسندا، هل معنى ذلك تقول هنا حدث اضطراب؟ أبدا، البخاري رواه مسندا في باب، وجاء هنا لعلة معينة وعلق الحديث وأتى به بعد حذف بداية السند، فعلق لعلة عنده، فقد يحدث مثل ذلك. وإن كان طبعا التمثيل بالبخاري تمثيل بعيد، لأن البخاري ليه يعني فقه في كل شيء، وكان بيعمل ألغاز كما قلنا قبل ذلك في شرحنا لكتاب التوحيد، أن البخاري كان يلغز لأنه لا يقصد أن يكون كتابه كتاب تعليم وفقط، وإنما يريد أن يقرأ هذا الكتاب من؟ يعني كتابه لم يكن كتاب رواية فقط مثلما يروي أي راوي، لا، هو يريد أن يقرأ هذا الكتاب من؟ الأذكياء، ويبحثه ويجده، فكان يلغز في بعض الأمور. وهذا ليس كلامي بل كلام من؟ كلام الأئمة الذين نقلنا عنهم ذلك في أثناء شرح كتاب التوحيد في الدورة السابقة. المهم، عبارة ابن الصلاح هنا جعلت الشيخ مقبل ينشط للكلام في هذا الأمر، لأنه تخصص مبحث، هذا المبحث بالذات تخصص الشيخ مقبل في رسالة الماجستير في الإلزامات والتتبع. فماذا قال الشيخ مقبل هنا؟ قال رحمة الله عليه معلقا على كلام الشيخ أحمد شاكر، قال: والمعلق هنا يقول، وهو الحق الذي لا مرية فيه، والصحيح من هذا أن الذي يخالف غيره في تفصيل، ولكن ليست كل زيادة مقبولة. قال: والصحيح من هذا أن الذي يخالف غيره إن كان أرجح منه قبل، أو كان مماثلا له قبل، ويحمل على أن الحديث روي على الوجهين، روي هكذا وهكذا، واضح الكلام؟ يعني روي مرسلا ومتصلا، أو روي مرفوعا وموقوفا، واضح الكلام كده؟ طبعا الكلام ده مش غايب عن الشيخ أحمد شاكر، ولكن الشيخ أحمد شاكر أجمله، والشيخ مقبل هنا إيه؟ يفصل. قال: والكلام ها هنا في زيادة الثقة أهي مقبولة؟ فقوله إن البخاري قال، ينقل عن الإمام ابن الصلاح لما قال إن البخاري قال إن الزيادة من الثقة مقبولة، قال يعني في حديث بخصوص، هل هذه المقولة من الإمام البخاري كانت مطلقة أم كانت مقيدة بحديث معين؟ هذه القضية. قال: فقوله إن البخاري قال إن الزيادة من الثقة مقبولة يعني في حديث بخصوصي، لأنه جاء من طرق كثيرة، وهو حديث هذا المقولة اللي قالها البخاري قالها في حديث لا نكاح إلا بولي، فإن هذا الحديث أسنده إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، وأرسله شعبة وسفيان فذكره عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط من؟ أبا موسى الأشعري أباه. رجح البخاري رواية إسرائيل التي فيها إيه يا أخوانا؟ ها؟ اللي فيها الزيادة والاتصال، رجحها على المرسل. رجح البخاري رواية إسرائيل كما رواه البيهقي في سننه. لماذا؟ قال: لكثرة المتابعين له ولكثرة شواهد الحديث، وأحسن من استوعب طرق الحديث فيما اطلعت عليه هو الحاكم في مستدركه. فعلق طالب الشيخ مقبل الذي جمع هذا الكتاب وقال: وأحسن من خرج الحديث واستوعب طرق الاعتبار في العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني في كتابه العجاب إرواء الغليل وصححه به. فإذا أردت أن تقف على طرق هذا الحديث ومناقشة هذه الطرق فارجع إلى كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه: فالصحيح أن زيادة هذا الكلام سنقرأه ولكن سنتوسع أكثر لما نأتي في مبحث إن شاء الله زيادة الثقة. قال: فالصحيح أن زيادة الثقة ليست مقبولة على الإطلاق ولا مردودة على الإطلاق. إن كان الثقة أرجح ممن خالفه قبلت، وإن كان الثقة مماثلا لمن خالفه قبلت، ويحمل على أن الحديث جاء من الوجهين. وإن كان الثقة الذي زاد مرجوحا غيره أرجح منه اعتبر شاذا، وإن كان هو ضعيفا اعتبر حديثه منكرا. ثم قال: وأحسن من تكلم في هذه المسألة فيما اطلعت عليه الصنعاني في توضيح الأفكار، من جملة ما استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق ذو اليدين وذو اليدين حفظ ما لم يحفظ غيره. يعني قال: أقصرت الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نسيت؟ قال: لم تقصر الصلاة ولم أنسى. قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين فحفظ، أي ذو اليدين حفظ ما لم يحفظ غيره. انظر لاستدلالات العلماء على قواعد الحديث، بيستدل من زي ما الشيخ الألباني الشيخ مقبل بيقول، الشيخ الألباني استدل على كثرة الرواية صحة الحديث أو تحسينه بكثرة الطرق بقول الله تبارك وتعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال: ولا أدري من قبل الألباني استدل بهذا الاستدلال البارع. انظر إلى أئمة الحديث كانوا يستدلون بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية على قواعدهم. إذن القواعد هذه مستنبطة ومستخرجة من أين؟ من الكتاب والسنة، لم تخرج. إياكم أن تظنوا أن هذه علوم مخترعة، لا، مأخوذة ومستدل عليها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الصنعاني: من أحسن من تكلم عليها في كتابه توضيح الأفكار. بعده ابن رجب في شرح علل الترمذي. مش معنى كده ان ابن رجب يلي الصنعاني في المرتبة، لا، ابن رجب يفوقه علميا، وابن رجب حافظ أقوى بكثير من الصنعاني، ولكن هو يتكلم عن ايه؟ الكتاب معين توضيح الأفكار، توسع وأتى يعني أحسن ما اطلع عليه الشيخ مقبل كتاب توضيح الأفكار للصنعاني. يلي في الأهمية في هذه المسألة كتاب شرح علل الترمذي للحافظ الإمام ابن رجب. قال الشيخ مقبل بقى بيعرفك هنا بقى إمكانيات مقبل، ها، وتخصصه. قال: وبحمد الله جمعت جل هذا وهذا. جمع كلام الصنعاني وكلام مين؟ ابن رجب، وزيادة في مقدمة كتاب الإلزامات والتتبع. استقصيت البحث هنالك لماذا؟ قال: لأن غالب البحث الذي أبحث فيه وأنا معني به ومكلف به يدور: أزيادة الثقة مقبولة أم ليست زيادة الثقة مقبولة؟ لذا كان تخصصه في هذه المسألة. إن قلنا زيادة الثقة مقبولة مطلقا، في الغالب أن الدار قطني يكون مخطئا، وإن قلنا إنها ليست بمقبولة مطلقا، في الغالب أنه يكون مصيبا. ولذلك التفصيل الذي سيضع كل ذي حق يعطي كل ذي حق حق. قال: وذلكم التفصيل هو الوارد عن العلماء. ومن قال إن زيادة الثقة مقبولة مطلقا فيقول الحافظ ابن حجر، يعني للذي يقول زيادة الثقة مقبولة مطلقا، فماذا يعمل بالشاذ؟ طب نعمل ايه في الشاذ؟ مش في شاذ؟ طب يبقى مفيش شاذ بقى. لو كانت زيادة الثقة مقبولة دائما يبقى مفيش ايه؟ شاذ. الذي يقول إن زيادة الثقة مقبولة هل معناه أنه ما عنده شاذ؟ فالأمر هو ما سمعتموه. ولماذا ننبه على هذا؟ قال: لأن هذا كان مرتسما في أذهاننا وفي أذهان الناس كلهم. لأن كتاب ابن الصلاح هو المرجع في المصطلح، وهو أخذ هذا الكلام من الخطيب في الكفاية، والخطيب يخالف نفسه في كتاب ألفه لعله اسمه التمييز، اسمه التمييز تمييز المزيد في متصل الأسانيد. والخطيب يخالف نفسه في هذا الكتاب، والصحيح خلاف ما قاله ابن الصلاح وما قاله الخطيب في الكفاية، وإنما المسألة فيها إيه؟ تفصيل سيأتي إن شاء الله حينما نتكلم عن زيادة الثقة والكلام عن الشاذ والمنكر. فقالوا له مداخلة: لكن يا شيخ، زيادة الثقة إذا لم تخالف فما حكمها؟ قال الشيخ: الثقة إذا أتى بحديث مستقل هو مقبول، لكن أما إن كان الرواة يرون وهو يزيد عليهم كلمة أو يزيد في السند رجلا أو كذا فهو يعتبر مخالفا، والوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، الأمر صعب جدا، لأنه أحيانا المحدث نفسه الذي يقول هذه زيادة يأتي غيره فيقول لا بل مخالفة، فمتى يفرق بين كونها مخالفة وبين كونها زيادة؟ المسألة خلي بالكم ليست سهلة، بل يختلف في تطبيقها العلماء. يعني العلماء في هذه المسألة من أعقد الأمور وأصعبها، مسألة زيادة الثقة. هل هو في المسألة زاد؟ في أحيانا يكون الأمر واضح جدا لكل طالب علم أنه زيادة، لكنه أحيانا يختلف الأئمة نفسهم هل هو خالف أم زاد. واضحة المسألة ولا لأ؟ وهذا أمر يعني نؤجله إلى أن يفتح ربنا تبارك وتعالى فيه الكلام على زيادة الثقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.